أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. نبدأ في مصطلح جديد من المصطلحات المهمة، وهو مصطلح التدليس. هذا المصطلح لعله لا بد لكل إنسان سيغوص وسيتابع علم الحديث عند المخالفين، لا بد له من معرفة التدليس والمدلس وأقسام التدليس. لماذا؟ لأن تصحيح الأحاديث عندهم وتضعيفها أمر مرتبط ارتباطا وثيقا بقضية التدليس، فلذلك لا بد للإنسان أن يعرف ماذا نقصد. أولا، ماذا يعني التدليس؟ في اللغة التدليس هو إخفاء عيب من العيوب. عندما يتعمد الإنسان أن يخفي عيبا، هذه العملية، عملية الإخفاء، يطلق عليها تدليس، والشخص الذي قام بهذه العملية يقال له مدلس لأنه قام بالتدليس. نعم، لماذا أطلق على هل هذه العملية هذا الاسم؟ الدلس في اللغة بمعنى الظلمة، الإنسان في الظلمة قد يستطيع إخفاء أي شيء، فاستعيرت هذه الكلمة واستعملت في عملية الإخفاء. فلذلك في الفقه مثلا تجد في الزواج مثلا يقولون مثلا تدليس الماشطة. شو يعني تدليس الماشطة؟ يعني المرأة تضع شعر زائد لكي تخفي عيوب شعرها. مثلا المرأة إذا كان فيها عيب ثم اكتشفه الرجل مثلا واعتبر هذا تدليس، خلاص ينفسخ العقد وتنتهي القضية. فالتدليس هو في الفقه في حياتنا اليومية هو هذا إخفاء العيب. البائع قد يدلس، بائع الخضار مثلا يدلس يخفي عيوبا في الخضرة مثلا في الأجهزة الإلكترونية. في الأحاديث وفي الروايات التدليس هو إخفاء عيب في الحديث. عملية إخفاء عيب في الحديث هذا يطلق عليه تدليس. فلذلك يعني المصطلح المختص يقال حديث مدلس. المدلس هو الذي اسم فاعل، هو الذي يقوم بالتدليس. المدلس هو الحديث الذي وقع فيه التدليس، هذا معنى مصطلح التدليس. زين، نجي الآن إلى أنواع التدليس. طبعا عندنا لا يوجد ابتلاء بموضوع التدليس، ما عندنا تدليس. بحث التدليس أيضا مو مطروح، لذلك الآن أكثر كلامنا سيكون حول علم التدليس، أو عفوا عن التدليس في علم الرجال السنة. السنة وقع عندهم تدليس كثير. ليش؟ أولا لأن قضية عملية التحديث عندهم كانت أشبه ما تكون بالتجارة. البعض يحدث لكي يأخذ مالا من السلطة، مثل المتوكل مثلا كما ينقل الذهبي في سنة كذا استقدم المحدثين إلى سامراء وأجزل لهم العطاء وأمرهم بأن يحدثوا بأحاديث الرؤية والصفات. أنا محدث أبغى مثلا أخذ فلوس، لابد تكون عندي أحاديث الرؤية والصفات. فعلم الحديث عندهم عملية التحديث كانت خاضعة للماء. بعضهم ورد في ترجمته أنه كان إذا حدث يطلب دينار يطلب درهم، بعضهم كان عنده حانوت جالس في الحانوت حاط كرسي ويحدث. فالقضية كانت تجارة، كانت مثل السوق. الآن أنا إذا عندي عيب عندي أحاديث فيها عيوب، وإذا حدثت بها سيكتشف الناس هذه العيوب وسينفرون عني، إما سأفقد المال الذي أخذه من وراء هذه الأحاديث أو سأفقد الجاه، لأن الشخص مثلا الذي يروي عن الضعفاء الذي ينقل أحاديث فيها عيوب مطلقا كان عندهم يعني بعض أئمة الحديث يشترون فيه، هذا يحدث عن فلان وفلان كذاب وفلان ضعيف، فلذلك سيفقد المقام الذي وصل له والوجاهة التي وصل له. ماذا يصنع؟ الحل ما هو؟ يدلس. الحل أنه يدلس. هنا أصبح عندنا قسمين من الرواة، عندنا رواة وصفوا بالتدليس وعندنا رواة لم يوصفوا بالتدليس، ولعل أغلب الرواة وصفوا بالتدليس. هذا هو سبب نشأة قضية التدليس. نعم لها أسباب أخرى لكن هذا السبب الرئيسي. مثلا من أسباب التدليس أنه مثلا افترض الشيخ مفيد حدثني بحديث وهذا الحديث مهم جيد، صارت مشكلة بيني وبين الشيخ مفيد، ما أبغى أقول اسمه، فمثلا ما أقول الشيخ مفيد، أقول أبو مهدي مثلا، ما أجيب اسم العائلة، أقول أبو مهدي القطيفي، فأخفي اسمه متعمد. ليش؟ لأني لا أريد أن، لأنه مو هو تدليس، هذا التدليس الذي هو عيب، لكن أنا لا أريد أن أصرح باسمه فأخفي الاسم. على كل حال هذا من مناشئ طبعا التدليس. مثلا هذه من التدليسات التي ثبتت على البخاري، كان يدلس اسم محمد بن يحيى الدوري. على كل حال التدليس له أنواع عندهم شيء اسمه تدليس الإسناد، وهذا أكثر أنواع التدليس دوران. ما هو تدليس الإسناد؟ هو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمعه منه. أنا عاصرت شخص مثلا، افترض مثلا أنا عاصرت مثلا السيد السيستاني، الآن أنا معاصر السيد السيستاني، سمعت شيء عن السيد السيستاني، رواية قضية موقف حصل سمعته بوساطة. أنا لا أريد أن أذكر الوسائط. ليش؟ لأنه كلما زادت الوسائط قلت مصداقية الحديث. هذا الآن في ذلك الوقت ذكرنا كلما كثرت الوسائط الحديث قيمته تنزل. ليش؟ لأن أغلب المحدثين يطلبون ماذا؟ العلو، تذكرون ما تعرض للإسناد العالي. فمثلا أنت تروي حديث بأربع وسائط والشيخ يروي حديث بثلاث وسائط، أنا واخذ من الشيخ. واضح؟ كل ما قل كل ما كان أفضل عندهم، قيمته أكثر. جيد. فأنا مثلا سمعت قضية عند السيد السيستاني، أنا ما حضرت هالقضية وهذا الموقف وما سمعتها منه مباشرة، فعندما أنقل هذه القضية ما أقول سمعتها من فلان أو من علان أو من زيد أو من بكر، أقول مثلا أنقل هذه القصة بصورة أوهم السامع أنني سمعتها مباشرة من السيد. مثلا أقول قال، أقول مثلا عنه بهالصورة، لكن ما أقول سمعت، ما أقول حدثني، يعني إذا قلت حدثني وسمعت هذا نصف السماع، إذا قلت حدثت أو سمعت وأنا واقعا ما حدثني وما سمعت هذا يصير شنو؟ كذب؟ كذب لا، كذب صريح، هذا مو تدليس. التدليس لا، أنا أوهم أقول عن وأنا لم أسمع منه، إنما هناك وصائت لكنني أخفيت هذه الوصائت. هذا التدليس هو تدليس الإسلام. نعم، خطورة تدليس الإسناد ما هو؟ هو عندما يكون هذا التدليس، يكون هذا التدليس الشخصية أو الواسطة التي أسقطت هو أحد ضعيف. طبعا أنا أدلس لكي الحديث تكون عدد الوسائط فيه أقل، فأدلس تدليس الإسناد فقط من باب الحديث يكون مختصر، لكن الوسائط التي أسقطتها هي وسائط ثقات. وتارة لا، أدلس تدليس الإسناد أسقط الوسائط من باب ماذا؟ من باب أن هذه الواسطة ضعيف. يعني مثلا السيد السيستاني نقلوا لي 2 عن القضية، الأول ضعيف، أخفي اسم الأول، أقفز على طول عن فلان عن السيد، هذا أبشع وأبشع أنواع تدليس الإسناد. إذا أخفيت شخصا ضعيف وأسقط فتوهم المستمع أنك سمعت هذا الحديث من الراوي مباشرة، والحال أن بينك وبينه واسطة وهذه الواسطة ضعيفة بعد، هذه المشكلة، هذا تدليس الإسناد. هذا نوع. عندنا تدليس آخر وهو تدليس الشيوخ وأشرنا له، وهو تدليس الإسناد أن أروي عن شخص حديثا لم أسمعه منه، هو معاصر لي لكن لم أسمعه منه، وأوهم أنني سمعت منه، سواء كانت الواسطة ثقة أو ليس بثقة. تدليس النوع الثاني تدليس الشيوخ، أنا فعلا سمعت منه، فعلا سمعت منه لكن لا أريد أن أذكر، فأدلس اسمك. إما مثلا أنت مثلا فلان ابن فلان، ما أنسبك لأبيك، أنسبك لجدك. مثلا ما أجيب اسمك، أجيب كنية غير معروفة، أجيب لقب غير معروف، أنسبك لمنطقة لم تعرف بنسبتك لها. هذا تدليس الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه ولكن لا يحب معرفة ذلك الشيخ لغرض من الأغراض، إما لمشكلة بيني وبينه أو لأي شيء. وهذا التدليس لعله أغلب الناس ابتلوا بهذا التدليس. طبيعي يا كثر. النوع الثالث والأخير من التدليس، طبعا لم يذكر هنا، هو تدليس التسوية. كيف تدليس التسوية؟ وهو أقبح أنواع التدليس كما يقول. وهو مثلا أنا رويت حديثا بأربع وسائط، حدثني ألف عن باء عن جيم عن دال عن النبي، ألف وباء ثقات، جيم ليس بثقة، دال ليس بثقة، ودال هذا عيب، إذا صرحت بجيم الحديث صير ضعيف، خلاص هذا إنسان ضعيف كذاب معروف. ماذا أفعل؟ أقول حدثني ألف عن باء وما أذكر جيم، أقفز الدال مباشرة وأتعمد إسقاط اسم جيم. هذا تدليس التسوية، أي أسوي بين ثقتين فأسقط هذه الواسطة اللي هي ضعيفة والتي أعلم بضعفها وأقفز إلى ما بعدها. وهذا مثل ما يقولون هو شر أنواع التدليس. ليش شر أنواع التدليس؟ لأنهم مثل ما قلنا هم قسموا الرواة إلى مدلس وغير مدلس. أقوال المدلسين لهم أحكام خاصة، غير المدلسين أيضا ما لهم من أحكام خاصة في التدليس. أنا أروي عن ألف، أنا مدلس افترض، أروي عن ألف حدثت قلت سمعت من ألف، با هذا با مو معروف بالتدليس، با يقول حدثني من دال، با ليس مدلس، وقال عن دال أو حدثني دال، أنا أصلا ما أفكر أنه في واسطة سقطت، لأنه هذا أصلا غير معروف بالتدليس، فيصبح هذا من العيوب الخفية التي لا تكتشف. لابد أكتشف أن هذا يدلس تدليس تسوية وأثبت أنه دلس في هذا الحديث. فلذلك قالوا شر أنواع التدليس هو تدليس التسوية. ليش؟ من باب أنه لا يمكن أن يكتشف. ليش؟ لأن هذا غير معروف، غير مدلس أصلا غير مدلس، اللي دلس واحد بعيد. فإذا عندنا ثلاثة أنواع من التدليس، هذا معروف بالعدالة ولكن غير، عشان كذا يكتشف الثاني. إيه؟ عندنا تدليس الإسناد، وعندنا تدليس الشيوخ، وعندنا تدليس التسوية. هذه أنواع التدليس. بناء على هذه قالوا أن الشخص الذي عرف بالتدليس، عندنا أشخاص عرفوا بالتدليس، قسموا إلى خمسة مراتب. مراتب المدلسين خمسة. عندنا المرتبة الأولى هم أئمة الحديث، يدخل فيها مسلم ويدخل فيها البخاري وغيره من المدلسين. عندنا مرتبة ثانية وثالثة رابعة خامسة. المرتبة الأولى أغلبهم من يدلسون تدليس شيوخ، لا مانع في هذه القضية، ما فيها مي مشكلة كبيرة. المرتبة الثانية والثالثة والرابعة، هذه المراتب لا يقبل حديث الراوي إلا إذا صرح بأنه سمع الحديث. شنو يعني سمع الحديث؟ يعني قال سمعت، قال حدثني فلان. طبعا حدثنا لها عدة صيغ، صيغ السماع هي سمعت، حدثنا ثنانا، هذه صيغ السماع. إذا صرح بالسماء فحديثه صحيح، وإن كان مدلسا حديثه صحيح. يعني كون هذا الحديث فيه شخص مدلس ما لأنه ضعيف، لا، إذا صرح المدلس بالسماء الحديث لا، ما لا يعتبر هذا عيبا، لا تعتبر علة قادحة. وتارة المدلس لا يصرح بالسماء، يقول عن فلان، روى فلان، ما قال سمعت حدثني، هنا الحديث لا يقبل. حتى وإن كان هذا ثقة، المدلس ثقة، وكان الذي روى عنه ثقة والمروي عنه ثقة، الحديث يسقط عن الصحة، لأن هذا مدلس ولم يصرح بالسماع، فيحتمل أن يكون بينه وبين هذا الذي روى عنه واسطة، وهذه الواسطة ماذا؟ ضعيفة، تدليس إسناد، فالحديث سيء ضعيف. الأصل في رواية المدلس من هذه المراتب الذي لم يصرح بالسماء أنه ضعيف، إذا كان الحديث معنعا أنه ضعيف. نعم وقع استثناء بعض المواد، مثل ماذا؟ مثل إذا حدث عن المدلس، قلنا المدلس حدث عن شخص وقال عن الذي روى عن هذا المدلس شخص معروف بتتبع روايات المدلسين وتحقيقها، مثل شعبة بن الحجاج، يقول لك وإن عنعنه، يقول لا مانع، لا مانع من قبوله. لماذا؟ لأن هذا الشخص يتتبع روايات المدلسين. المدلسون من المرتبة الخامسة لا تقبل رواياتهم مطلقا، صرح بالسماع أو لم يصرح. فإذا في المرتبة الأولى ما عندنا مشكلة، في المرتبة الأخيرة ما عندنا مشكلة. المرتبة الأولى الحديث صحيح إذا توفرت بقية الشروط. المرتبة الخامسة الأخيرة ما عندنا مشكلة. تجي الثلاث مراتب هذه فيها مشكلة. زين. أنا الآن أمامي سند سني، سند حديث سني، كيف أتعامل معه؟ أول نقطة أشوف الوثاقة، ثقاتهم أم لا، انتهينا أنهم ثقة، المرتبة الأولى. المرتبة الثانية، هل هذا السند متصل، يعني عاصروا بعض هؤلاء أم لا، انتهينا إلى أنهم عاصروا بعض، بينهم معاصر، معاصر لا لا بعد هذه القضية. زين، نأتي الآن إلى هؤلاء الرواة، هل هم من الذين وصفوا بالتدليس أو لا؟ وإن كانوا مدلسين، كل واحد منهم في أي مرتبة من مراتب التدليس؟ عندنا كتب صنفت في بيان مراتب المدلسين، مراتب الموصوفين بالتدليس، مثل كتاب ابن حجر العسقلاني. مثلا الحديث في أربع وسائط، الواسطة الثانية ألف باء جيم دل، هذا باء مدلس. نشوف مدلس من أي مرتبة. افترض طلع من المرتبة الثالثة، من المرتبة الثالثة، وجيت شفت في الحديث أنه ما قال سمعت، قال عن من، عن جيم، فالآن أتوقف، أقول هذا مدلس ومن المرتبة الثالثة ولم يصرح بالسماع، فالحديث ضعيف، هذا هذا هذا السند ضعيف. هل الحديث ضعيف؟ يقول لك لا، هناك طرق لكي تتجاوز هذه العلة، يعني مو يجيك الطرف الثاني يقول لك الحديث فيه فلان مدلس وقد عنعنه إذن هو ضعيف، لا، نقول يمكن تجاوز هذه العلة بأمرين. الأمر الأول، نبحث في بقية طرق الحديث، هل صرح في مورد آخر في مصدر آخر بالسماع أو لا؟ إذا شفنا الحديث في كتاب آخر عن نفس الراوي وقال سمعت، انتهت قبل، سيتحمل على السماع، هذا طريق. طريق آخر، نشوف الراوي الذي قبله أو الذي قبل قبله، يعني الراوي، هل هو من الذين تتبع المدلسين أو لا؟ افترض الذي روى عن اللي هو الباء، راوي باء، هو مثلا شعبة بن الحجاج، شعبة إذا روى عن مدلس حتى وإن لم يصرح المدلس بالسماع فيحمل على السماع لأنه تتبع روايات المدلسين، أو يكون هذا المدلس روى هذا الحديث عن شخص عرف بكثرة روايته عنه وبلقائه إياه كثير، أيضا يصحح الحديث وإن كان مدلس وإن لم يصرح بالسماع. فهذه طبعا بحث التدليس واسع جدا عندهم، لأن هذا متتبع. نعم، مثلا ابن حبان في صحيحه ذكر كثير من الروايات التي فيها مدلسين والتي لم يصرحوا فيها بالسماع، مثلا مدلس من الدرجة الثالثة الرابعة، لكن في مقدمة الكتاب أو ضاف كتاب آخر أشار أن هذه الروايات التي نقلتها قد وقفت على طرق أخرى لها صرح المدلسون بالسماء، يقول فإذا تحمل على الاتصال، سير التدليس فيها علة غير قادمة. على كل حال، فقط أنا ما أريد أدخل في بحث التدليس السني، بحث طويل جدا، الغرض هو لا ينضحك عليكم، يعني ليس الحديث عند السنة بمجرد أن يكون رواته من الثقات كلهم من الثقات العدول يعني صحيح، لا، ما يعني هذا، ولا يعني في المقابل كون هذا الحديث فيه واحد مدلس لا يعني أنه ضعيف. هذه بس الفكرة التي لابد أن يلتفت إليها الإنسان. الحديث حتى مع وثاقة كل رواته لا يعني أنه صحيح، ومع اتصاله لا يعني أنه صحيح، ومع وجود مدلس في الحديث لا يعني أنه ضعيف. أنا شفت بعض الكتاب للأسف أدنى من هذا النوع. نعم، بعض الكتاب يجي يضعف حديث عند السنة يقول وفيه فلان مدلس إذا الحديث ضعيف. لا، مو بالضبط، مو بالضبط. إذا تريد تلزمهم بمبانيهم لا مو بالضبط. حتى لو فيه مدلس، حتى لو من المرتبة الثالثة، حتى وإن لم يصرح بالسماع فهذا لا يعني أنه مدلس. قضية فيها تفاصيل كثيرة، وهي من دقائق علم الرجال السنة. نعم، هذه القضية تلاعبوا بها. مثل ماذا؟ تجي إلى روايات المدلسين في الصحيحين، نقول لو نطبق قواعدكم في التدليس على روايات المدلسين في صحيح مسلم والبخاري روايات كثيرة ستسقط عن الصحيح. فلذلك هم تواضعوا. البعض قال روايات المدلسين في البخاري محمولة على السماع، وبرا البخاري بيسمع، يعني نفس السند، نفس السند ونفس الرواة ونفس صيغة التحديث، يقول لك في البخاري صحيح وبرا البخاري صحيح. فواحد من علمائه وهو الأمير الصنعاني يقول هذه لعبة، يا نحملها كلها على السماع يا كلها ضعيفة، بعد ما يصير في البخاري شيء وبرا البخاري شيء. فلذلك قال روايات المدلسين في الصحيحين هي شوكة في حلقه. يقول إلى الآن ما عندنا جواب لها، وفعلا إلى الآن متورطين في روايات المدلسين في البخاري. إما تقبلوا روايات المدلسين أو لا. فلذلك الآن هناك أكثر من كتاب بعنوان روايات المدلسين سواء في البخاري أو في مسلم. وروايات المدلسين لا سيما من المراتب يعني المتقدمة كثر. يعني مثلا الألباني طعن في رواية أبي الزبير عن جابر، يقول هذا تدليس، وأبو الزبير لم يسمع من جابر إنما قرأ من صحيفة. عدد روايات أبي الزبير عن جابر في مسلم أكثر من 80 حديث، كلها ضعيفة على رأي الألباني. فبحث التدليس بحث دقيق لمن أراد أن يتتبع القول، يحتاج لها إنسان يكثر من القراءة في كتبه، لأن هذا العلم فيه قاعدة عامة هي التي ذكرناها، قاعدة العامة التي ذكرناها، وفيه استثناءات كثيرة. اللعب وين يصير؟ في الاستثناءات. هذه الاستثناءات مي قواعد واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا، هي أمور استقرائية وتتبعات. يعني مثلا أعطيك مثال، مثلا عطية العوفي، طبعا في كلام في وثاقة عطية العوفي على الفرض بأنه ثقة، وهذا هو الثابت طبعا الذي لا يمكن أن يثبت. عطية العوفي وهذا الكلام كيف يثبت أن هذا مدلس فعلا؟ طبعا هم حتى وإن قالوا أن فلان مدلس، طبعا هل تحتاج دليل؟ ما هو دليل أن هذا مدلس؟ شوف كيف البحث. عطية العوفي مثلا روى حديث الثقلين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله إني مخلف فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي أبدا. روى حديث الثقلين. الجماعة قالوا أن عطية مدلس ولم يصرح بالسماع. لا عفوا، مدلس. ليش مدلس؟ مدلس تدليس شيوخ. أبو سعيد المراد ليس الصحابي أبو سعيد الخدري، بل هو أبو سعيد هو هشام الكلبي. واحد قد يصدقه، تدليس، تدليس شيوخ، انه لا او لا، هذا مو تدليس شيوخ، هذا تدليس اسناد. هو روى عن ضعيف ولكن اوهم انه شخص ثاني ثقة. احنا نسأل ابو سعيد على اساس، عفوا عطية العوفي، على اساس حكمتم بانه يدلس بهذا؟ ايش دراكم يعني؟ يقول هناك قضية نقلت في ترجمته نقلها فلان وجاب القضية أنه كان يسمع الحديث عن هشام بن السائب الكلبي فيحدث به لأنه هشام كنيته أبو سعيد فيتوهم الناس أنه الخدري. جاب هالقضية سندوا عليه بعض الناس من جماعتنا حتى صدقوا قالوا فعلا إذن هذا الحديث على مبانيهم ضعيف. لا احنا نسأل نفس هذه القصة ما الدليل على صحتها؟ هذه قصة منقولة لا بد أن نبحث في سند هذه القصة اللي نقل هذه القضية صادق أو لا. تبحث في سند تجد أنها مش صحيح. فنفس حكمهم أن أبا سعيد أن عطية العوفي مدلس غير صحيح أساسا. فتشوف كيف الإنسان قد مباشرة يسلم أن عطية العوفي مدلس ويناقشهم هل هذا التدليس يسقط الحديث أو لا. نيجي لا نقول ارجع من البداية هل هو مدلس أو لا. فالإنسان أيضا إذا يريد يتعمق أيضا في البحث نفس نسبة التدليس لراو من الرواة هذه النسبة تحتاج دليل. يقول لهم جيبوا الدليل على أن هذا مدلس. نفس هذه القضية محتاجة إلى دليل اثبتوا أن هذا مدلس. فلذلك مثل ما قلت بحث التدليس هو باب كبير للتلاعب بالأحاديث سواء تصحيحا أو تضعيفا. وإن شاء الله لأنه هذا الكتاب مقارن حين مجرد فكرة على علم الدراية السني أو الشيعة إن شاء الله لعله بعد الفراغ من هذا الكتاب نتعرض بالتفصيل إلى علم الحديث السني. نعم الإشارة مهمة بعض قدمائهم قدماء أئمة الحديث السنة نصوا على أن التدليس هو أخو الكذب فلا فرق بين المدلس وبين الكذاب. لكن لما ابتلي أغلب الناس بالتدليس وأصبحوا يدلسون قالوا لا التدليس ما فيه مشكلة. وإلا هم أول رأي عندهم كان أن التدليس هو أخو الكذب موجود رواية التدليس أخو الكذب عن أحد أئمة الجرح والتعديل. هذا فيما يخص مبحث التدليس وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.